السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يتحقق لنا الأمن في الآخرة يعني يوم القيامة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا شك حبيبي ان الامن ده من اعظم الضروريات اللي الانسان بيحتاج اليها في الحياة الدنيا، لكن ده ما يجعلناش ان احنا ننسى او نغفل عن ان احنا اشد احتياجا للامن في الدار الاخرة. يعني في الدنيا نحتاج ان نعيش في امن وامان، فما ظنكم بيوم الفزع الاكبر؟ ما ظنكم بيوم القيامة؟ يوم القيامة اللي فيه أفراح وفي أهوال، أفراح لأهل الإيمان والتوحيد، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، لكن في أهوال عياذا بالله للكفار وللعصاة. فإحنا محتاجين إن إحنا نيجي يوم القيامة نشعر بالأمن والأمان يوم القيامة. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله والتوحيد لله عز وجل لا شريك له، فلم يشركوا بالله شيئا، هم دولت، هؤلاء هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. فلئن كان الأمن في الدنيا، بيتحقق الأمن في الدنيا بتوحيد الله، ويتحقق أيضا بالأخذ بأسباب الأمن. يبقى احنا لما نكون عايشين في توحيد الله وفي طاعة الله، ده اللي بيصلي الفجر بس هو في أمان الله وفي حفظ الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في عهد الله وفي أمانه وفي ضمانه وفي كلاءته سبحانه وتعالى. يبقى ربنا اللي بيحفظنا لو صلينا الفجر بس في جماعة. فما ظنكم لو عاش الإنسان يومه كله بل وحياته كلها في طاعة الله وفي توحيد الله؟ فلو كان الأمن في الدنيا بيتحقق بتوحيد الله، وبيتحقق أيضا بالأخذ بأسباب الأمن كقوة السلطان وحراسة رجال الأمن للبلاد، فإن الأمن يوم القيامة يتحقق بهذه الأشياء: بأن يقوم المسلم على عبادة الله على الوجه الأكمل في هذه الحياة الدنيا. طيب أنا عشان أقوم بالعبادة على الوجه الأكمل، لن تتم العبادة على الوجه الأكمل حتى يقوم الإنسان أو يقيم الإنسان توحيد الله عز وجل على أكمل وجه. ودي بقى فايدة إن الإنسان يتعلم العقيدة الصحيحة، لأن المولى عز وجل لا يقبل من أي إنسان أي عبادة إلا إذا كان على التوحيد. المشرك لا تقبل منه عبادة، فإن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى لابد ان احنا نتعلم العقيدة الصافية الصحيحة عشان لما نعمل اي عبادة تقبل منا تلك العبادة. فالتوحيد مع العبادة الصحيحة ده من اعظم اسباب الامان في الدنيا والاخرة. واختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول المولى عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني يوم القيامة وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كانش فيه أي ظلم وقعوا فيه. قالوا له: أينا لم يظلم نفسه؟ في حد فينا ما ظلمش نفسه؟ فهم كانوا فاهمين فهم، فالنبي وضح لهم الفهم الصحيح لهذه الآية، فقال: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكان المقصود بالظلم في تلك الآية هو الشرك، لأن أظلم الظلم إن الإنسان ربنا يخلقه ويرزقه ويعافيه ويعطيه الصحة والعافية ويرزقه كل هذه الأنواع من النعم، ثم بعد ذلك يشرك بالله عياذا بالله. يبقى معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا، فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من، خذوا بالكم بقى، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من عبد الله ولم يشرك به شيئا. يبقى اللي يعبد ربنا ولا يشرك بالله شيئا هو ده اللي بينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.